إن عمي أخو والدي من عمه، بينه وبين والدي نزاع، وزعلت أنا من أجل أنني رأيت عمي يخطي على والدي، وبقيت لا أسلم على عمي أكثر من 3 سنوات، وحيث أن والدي حذرني من السلام على عمي أخو والدي من عمه، فهل علي إثم؟ أفيدوني أفادكم الله هذا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. صلاة الرحم من أهم الواجبات، والعم من أقرب الأرحام وهو صلة الأب، فيجب أن يوصل الكلام الطيب والفعل الطيب، وبر الوالدين من أهم الواجبات وأعظم الواجبات، وحق الوالد أكبر من حق العم، ولكن الهجر لا يجوز إلا بعلة شرعية، الهجر فوق 3 أيام لا يجوز إلا إذا كان المهجور قد أظهر المعاصي والبدع، فيستحق الهجر الذي ما أظهر من البدعة والمعصية حتى يتوب. أما الهجر لحق الوالد أو لحق زين أو أمر في أمور الدنيا وخصومات فهذا لا يزيد على 3 أيام، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الزيادة على 3 أيام. فالواجب عليك أن تصل عمك وأن تزيل الهجر وأن تعتذر إليه وتطلبه المسامحة وأن تستسمح أباك في هذا وتقول هذا أمر يلزم من جهة الله. والحديث الصحيح إنما الطاعة في المعروف يجب عليك ذلك، والله الآخر لا طاعة المخلوق بلا طاعة الخالق، إذا أمرك أبوك بقطيعة الرحم لا، ولكن تعالوا أباك بالحكمة والكلام الطيب والصلاة الحميدة وتستسمحه في هذه الأمور وتخاطبه بالتي أحسن وتقوم بصلة الرحم ولو بطريقة خفية عن والدك إذا كان لم يسمح، تقوم بالواجب من صلاة الرحم والكلام الطيب مع عمك وغيره ولو ما أطلعت أباك على ذلك إذا لم يسمح. أما أنك تهجر بغير حق من أجل كلام والدك هذا لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.